الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل شرب الشوربة التي بها لحم جزور تنقض الوضوء حتى وإن لم يأكل من اللحم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادات التي تنعقد بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والنقض إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة أكل لحم الجزور أهو ناقض أم لا على قولين، والقول الصحيح هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة وغيرهم من المحققين من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة، من أن من أكل لحم جزور فإن وضوءه يعتبر منتقضا، وذلك لحديثين صحيحين في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث. وفي السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. الحديث. وبناء على ذلك، فإذا طبخ اللحم في المرق ثم شرب الإنسان مرقة ولم يأكل لحما، فإن أصح أقوال أهل العلم أن وضوءه باق على حاله، لأنه لم يأكل لحم جزور وإنما شرب المرق، والمرق شيء واللحم شيء، والأصل بقاء الطهارة، فلا يجوز الحكم عليها بالانتقاض إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على أن شرب مرقة اللحم التي طبخ فيها الجزور ناقضة للوضوء. والحكم ببطلان الطهارة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا كان الإنسان قد شرب مرقة وهي خالية الخلو المطلق التام من أجزاء لحم الجزور فإن وضوءه على حاله، وأما إذا شرب مرقة قد طبخ فيها لحم الجزور وتقطع اللحم من ها هنا وها هنا فصار قطعا صغيرة قد يرى بعضها في الملعقة أو حال شربه ورشفه من هذا المرق وقد لا يراها، فلا جرم أن الأحوط والأكمل والأولى للإنسان في هذه الحالة أن يجدد وضوءه، أن يتوضأ من باب الاحتياط للصلاة. فصارت المسألة على قسمين: إذا شخل هذا المرق وتأكدنا من عدم وجود أجزاء من لحم الجزور فيه، فإن مجرد شرب المرق بلا أجزاء لحم الجزور لا تعتبر ناقضة للوضوء. وأما إذا شرب الإنسان مرقا قد طبخ فيه لحم جزور وتقطع ورشفه رشفا ولا يدري هل دخل في جوفه شيء من اللحم أو لا، فإن الأولى والأحوط والأبرأ لذمته أن يتوضأ. وأما إذا شرب مرقا وآكل لحمه يقينا فيجب عليه حينئذ أن يتوضأ. فصارت الأحوال ثلاثة أقسام: إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه إنما شرب مرقا فلا وضوء عليه، وإذا شك هل أكل شيئا من أجزاء اللحم مع رشفه للمرق أو لا فالأحوط أن يتوضأ. وأما إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه أكل أجزاء من لحم الجزور فيجب عليه أن يتوضأ. فإن قلت: وهل يجب علي أن أتوضأ بعد أكل لحم الجزور ولو كان بنسب قليلة الجواب نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن ما نقض كثيره فإن يسيره ينقض الطهارة، والله أعلم.